الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالدينا وللمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء، فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان، وإلا فمهر مثل. ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبر، وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن أمة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله تبارك وتعالى، وعدنا والعود أحمد، ونحن مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن 11 الهجري، ونحن في ليلة الخميس تاريخ 22 ليلة 22 هجري ولا 21؟ لا الهجري ليلة 21 عدل؟ ليلة 21 من شهر ذي الحجة لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق لليلة 22 من شهر أغسطس الثامن، نعم، سنة 19 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد الياقوت. قال: ولا مهر في النكاح الفاسد إلا في الخلوة إلا بالخلوة أو الوطء. النكاح عند الحنابلة عندهم فيه شيء يسمى الفاسد والباطل، النكاح الفاسد والنكاح الباطل، يفرقون بين الفاسد والباطل في النكاح وفي الحج، هذا خاص عند الحنابلة، يفرقون بين الفاسد والباطل في النكاح وفي الحج، فيقولون مثلا في الحج: الحج يفسد إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول، يقول يفسد الحج، لكن لا يقول يبطل، وقل يبطل الحج في حال الردة، فيفرقون بين الفساد والبطلان. وفي النكاح كذلك يفرقون بين الفساد والبطلان، فيعتبرون النكاح المجمع على تحريمه يقول هذا نكاح باطل، والنكاح المختلف في تحريمه يجعلونه نكاحا فاسدا. هذا كذا يعني اصطلاح عند الحنابلة. والنكاح المجمع على تحريمه مثل ماذا؟ يلا ذكرونا. نكاح مجمع على تحريمه لا يختلف أهل العلم في أنه حرام، مثل لا نكاح المحارم، تزوج أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته أو إحدى محارمه، طيب فهذا نكاح باطل بالإجماع. طيب بعد نكاح باطل، ها، الجمع بين الأختين نكاح باطل، نعم، الخامسة نكاح باطل بالإجماع، بعد ها، المشركة غير الكتابية نكاح باطل بالإجماع، فهذا يسمونه نكاح إيش؟ باطل. النكاح الفاسد هو المختلف فيه، هناك من أباح، هناك من حرمه، هناك من حرمه وصححه النكاح، مثل المحلل، طيب نكاح المحلل مثل المتعة، مثل نكاح المحرمة، طيب نكاح الأخت بالرضاع إذا لم تكمل 5 رضعات، يعني رضعة أو رضعتين أو 3، عند بعض أهل العلم تحرم، عند بعض أهل العلم لا تحرم. فالنكاح الفاسد إذن هو ما كان مختلفا فيه يسمونه نكاحا إيش؟ فاسدا. ما كان متفقا على بطلانه يسمى نكاحا باطلا. هذا عند الحنابلة خاصة، يعني على كل حال. طيب، قال: ولا مهر في النكاح الفاسد. إذا ماذا يقصد بالنكاح الفاسد هنا؟ متعة، محلل، شغار، نكاح المحرمة، هذا كله يسمى النكاح إيش؟ فاسد. يقول: لا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء. لو إنسان نكح نكاح فاسد، نكح محرمة، عقد على محرمة أو عقد على شغار، شغار اللي هو التبادل، طيب، أو نكح محللا أو نكح نكاح متعة أو غير ذلك، يقول هذا كله نكاح فاسد، وبالتالي ما لها مهر، ما لها مهر إلا إذا دخل عليها، إذا دخل عليها أو خلا بها، يعني جامعها أو خلا بها، قالوا هنا إيش؟ يترتب المهر. هنا يقع إيش؟ يقع لما استحل من فرجها، لما استحل من فرجها لا لصحة النكاح ولكن لاستحلاله لفرجها. قال فإن حصل أحدهما يعني الخلوة أو الوط استقر المسمى، إن كان استقر المسمى يعني المهر الذي تسمى، مثلا تزوج محرمة على أن مهرها 5000 صداق يعني 5000، طيب ووطأها جامعها ثم يقول لها ما يصير هذه محرمة، نكاح هذا فاسد، فيقول شو سوي الحين؟ عقد ثاني. طيب الخمسة آلاف حلالها، لماذا؟ دخل عليها، واضح؟ بما استحل من فرجها، نعم. لكن إذا ما دخل عليها بس مجرد عقد الملكة مثلا ولم يدخل عليها فليس لها شيء، ليس لها شيء، والعقد إيش؟ فاسد. ما الحل؟ يعقد عقد ثاني متى؟ بعد التحلل، بعد أن تتحلل، صح؟ بعد أن تتحلل يعقد عقدا ثانيا. كنا ما يجوز مصباح بالدرس. طيب يعقد عقدا ثانيا بعد تحللها أو تحلله، تحلله يمكن يكون هو المحرم بغض النظر هو أو هي، نعم. قال فإن حصل أحدهما استقر المسمى، إن كان مسمى المهر الذي سمي بينهما، وإلا فمهر المثلي. يعني إذا عقد عليها عقدا فاسدا، عقد متعة، عقد محلل، عقد شغار، عقد محرمة، أي من هذه العقود، رضاع بسنتين أو ثلاث على خلاف في هذه المسألة، طيب فهنا إذا كان ما دخل بها ولا شيء، طيب ما عليه، ما لها شيء. إذا كان دخل وسمى المهر فلها مهر الذي سمى. إذا ما سمى مهرا ودخل عليها ممكن، ممكن يعقد عليه ويدخل عليها وما سموا المهر؟ إيه نعم، لأن المهر ليس من شروط صحة النكاح ولكنها من الواجبات أو حقوق المرأة. طيب المهر، فلو واحد عقد واستحى وما ذكروا المهر، قال زوجتك ابنتي فلانة زين وقال هذا قبلته، ينعقد النكاح؟ اجتمعت شروطه كلها ينعقد، يعني ولو لم يسمى المهر. طيب ودخل عليها وكذا، ماذا لها؟ لها مهر المثلي، لها مهر المثلي. ما هو مهر المثلي؟ خواتها، شوف خواتها كل واحد كم مهرها، على مهر خواتها، ما عندها خوات بنات عمها، عادة البنات في هذه البلاد أو هذه الأسرة وهكذا. فالقصد أن لها مهر المثلي إذا لم يسمي لها مهرا. قال ولا مهر في النكاح الباطل، هنا جاء إيش؟ النكاح الباطل، هناك النكاح الفاسد، إلا بالوطء في القبل. هناك قال إيش؟ بالوطء أو الخلوة، هنا لا بس بالوطء، الخلوة لم يعتبرها. ليش؟ يقول هكذا الخلوة بالأجنبية. الآن لو إنسان خلى بأجنبية، واحد جلس بغرفة هو وحدة ما تصير له وليست زوجة له ولا كذا، وجلس بالغرفة يتحدثان يتكلمان أي شيء، هذه خلوة بأجنبية، هل يلزمه شيء؟ حرام، لكن هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء. لكن إذا كانت عقد عليها ولكن عقدا إيش؟ باطلا، كان يكون متزوج 4 حريم وهذه إيش؟ الخامس، هذا عقد إيش؟ باطل ولا فاسد؟ باطل. طيب أو تكون هذه بوذية مثلا، بوذية مثلا أو هندوسية، أو المهم غير كتابية ولا مسلمة، فهذا أيضا نكاح إيش؟ باطل. طيب أو تكون هذه إحدى محارمه، هذا أيضا نكاح باطل. يقول إذا خلا بها كأنه خلا بأجنبية ليس عليه شيء، لكن إذا جامعها هنا لها إيش؟ مهر المثل. واضح الصورة إن شاء الله تعالى، نعم. قال وكذا الموطوءة بشبهة، الموطوءة بشبهة، الشبهة قال أهل العلم إما شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد وإما شبهة الملك، يعني كثيرة الشبه، طيب وتدور على هذه الثلاث. شبهة العقد، شبهة العقد مثل واحد على عقد على امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاعة وجامعه ودخل عليها، ممكن يقع هذا الأمر بعد أن عقد عليها وكذا شوي وطلعت أخته بالرضاعة، طلعت خالته بالرضاعة، عمته بالرضاعة، هو عمه هو خال، المهم طلع بينه، ظهر بينهما إيش؟ تحريم بسبب الرضاع، أو حتى من غير رضاع تكون أخته حقيقة، لكن أخته من أبيه أخته من أمه، ما عمر شافها ولا عمر سمع عنها ولا عمر كذا، وعقد عليه ثم ظهر أنها أخت. المهم أنه عقد إيش؟ باطل، عقد باطل، ووطئها. طيب، فهنا هذا شبهة عقد. طيب، كذلك لو دخل على غير زوجته، مثلا اثنين تزوجوا في ليلة واحدة، هذا دخل على زوجة هذا ودخل على زوجة هذا، يحصل، قد يحصل مثل هذا الأمر. طيب، دخل على زوجته ووطأها، بعدين تبين أنها ليست زوجته التي وطأها، سواء هي تعلم أو لا تعلم، هذا موضوع ثاني، نفرض كلهم ما يعلمون، هذا يسمون إيش؟ شبهة، يسمون إيش؟ شبهة. فهذه المهم أنه في مثل هذه الحالة لها إيش؟ مهر مثل بما افتضى من بكارتها، بما افتضى من بكارتها. قال والمكره على الزنا كذلك، المكره على الزنا أجبرها على الزنا، يقول لها مهر المثل إذا كان يعني فض بكارتها، لها مهر المثل. وبعض أهل العلم يرون لا، ما لها مهر المثل، وإنما هذا زنا، هذا يرجم، هذا يعتبر إيش؟ جريمة نكراء، يرجم لأجلها، ما هي قضية مهر. وقد يطلب مثلا منه أنه إذا فض بكارتها مثلا تعويض مالي لأجلها، لكن ليس مهرا، ليس مهرا، وإنما هذه جريمة زنا، هذه جريمة زنا. قال إلا المطاوعة كذلك، إذا كانت مطاوعة هو زاني وهي زانية، إذا كانت غير مطاوعة هو إيش؟ مغتصب يكون. فإذا كانت هي مطاوعة صار زنا من الطرفين، فهذان يعاقبان على جريمة الزنا، والذي بينهما ليس موضوع زواج. قال ما لم تكن أمة، لأن الأمة ليس لها حق هنا حتى يسقط، وإنما الحق لسيدها، الحق لسيدها، فيعوض سيدها، خاصة إذا كانت بكرم، لأن الأمة إذا كانت طيبا سعرها غير سعرها لما تكون بكرا، فيختلف بهذا. نعم، أحسن الله عليكم. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه. نعم، يتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه إذا كان على المرأة نفسها، فيتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه إذا جامع أكثر من مرة، أتى أكثر من مرة، أو أكرهها أكثر من مرة، وقيل مرة واحدة فقط، والله أعلم. نعم، لا يتعدد يعني. نعم، لا لا، بكارة أجنبية. وعلى من أذى بكارة أجنبية بلا وقت قام بكارة، وإن أذاها ثم الله قد ظهور جميع عليه إلى اسم مسمى إن كان وإلى أذى. نعم، على من أزال بكارة أجنبية بلا وطئ. الواحد يعني ضرب امرأة مثلا في فرجها مثلا، فأزال بكارتها، أزال بكارتها، أو وضع يده على فرجها فأزال بكارتها، هذه جريمة. طيب الآن هذه قد لا يقبلها الناس للزواج مثلا، قلت ليست بكرا وهي بكر أصلا، لأن الحصانة المرأة المحصنة هي التي دخل عليها بعقد صحيح، هذه ما دخل عليها، وإنما أزيلت بكارتها بسبب آخر غير الجماع، أزيلت بكارتها بغير الجماع، فهذا عليه الأرش، أرش يعني عقوبة مالية، عقوبة مالية يقدرها القاضي، عقوبة مالية يقدرها القاضي. وإن أزالها الزوج يعني بيده مثلا ليس بالجماع، ثم طلق قبل الدخول، لم يكن إلا نصف المسمى، لها نصف المسمى اللي هو نصف المهر الذي سماه نصف المهر، لأنه لم يجامعها، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم، يعني إذا طلقها قبل الدخول فلها نصف الفرض، وإلا فالمتعة، يعني إذا كان لم يسمي مهرا، إذا كان لم يسمي مهرا فلها المتعة، متعة الطلاق. نعم، السلام عليكم. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة، فإن أباها الزوج فسخه الحاكم. نعم، يعني وحدة تزوجت بنكاح فاسد، قلنا هذه نكاحها فاسد، قال طيب يلا خلاص فاسد يلا أنا بتزوجها، وأحسن قال بتزوج، لحظة هي متزوجة، قالت تقولون نكاح فاسد، قلنا فاسد وليس باطل، هناك فرق بين الفاسد وبين الباطل. الفاسد قلنا المختلف فيه، هناك من يبيحه أو هناك من يصحح هذا العقد، مثلا نكاح المحرمة مثلا أو المحلل أو الشغار بعض المذاكر أبي حنيفة كمثال يرى أن نكاح المحرمة يقع صحيحا مع الإثم، يقع مع الإثم، يقول شروط النكاح كلها موجودة وهو آثم على أنه اتخذ هذه الطريقة وهي التحليل مثلا، فهو آثم، لكن النكاح إيش؟ نكاح الجمهور يرون النكاح إيش؟ غير صحيح، النكاح غير صحيح، نكاح المحرمة، نكاح المحلل، نكاح الشغار. طيب، هناك من يصحح العقد ويؤثم، وهناك من يفسد العقد. فقلنا له إذن طلق. قال أنتم تقولون النكاح فاسد. نقول نعم، نحن نقول نكاحك فاسد. هناك من يقول نكاحك صحيح. كخروجا من الخلاف إيش؟ طلق. خروجا من الخلاف يؤمر إيش؟ يؤمر بالطلاق، واضح؟ لكن لو تزوج أخته ما يقال له طلق. لماذا؟ هو ينفسخ أصلا النكاح، ينفسخ، ما في طلاق. واحد تزوج أخته بالرضاع ما يقال له طلق، يقول فسخ النكاح، فسخ النكاح كأنه ما صار، لأن هذا نكاح باطل أصلا باتفاق. أما إذا كان نكاح فاسد فيؤمر بالطلاق، يؤمر بالطلاق. فإن أبى أن يطلق طلقها الحاكم اللي هو القاضي، الحاكم إذا أطلق في كتب الفقه هو القاضي، يطلقها القاضي، يقول القاضي أنا أطلقها إذا ما طلقها أنت، لازم تطلق. لماذا؟ لأن النكاح فيه إيش؟ فيه شبهة، فيه شبهة، فلذلك يطلقها القاضي. في مثل هذه المسائل يعني أظن ذكرناها لكم، نعيدها مرة ثانية لا بأس. لو غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة ثم جاءت إلى القاضي وقالت إن زوجي غائب عني، فيمهلها القاضي فترة من الزمن، ثم إذا زوجها لم يأتي إلى الآن، فالقاضي هنا إيش؟ يحكم بالطلاق، يحكم بالطلاق أو يحكم بالوفاة. طيب، يقول خلاص نقضي بأنه توفي، ثم تعتد عدة وفاة، ثم بعد ذلك تتزوج غيره لو رجع زوجها بعد ذلك. وهذا حصل في عهد عمر رضي الله عنه. في عهد عمر جاءت امرأة إلى عمر فقالت إن زوجي غاب ولم يرجع، فقال لها عمر ايتيني بعد 4 سنوات، فأمرها أن تنتظره 4 سنوات. فبعد 4 سنوات جاءت إلى عمر قالت إلى الآن لم يرجع، فقال لها عمر اعتدي، يعني عدة وفاة، فاعتدت عدة وفاة. ثم جاءت إلى عمر قالت قضيت عدتي، قال تزوجي إن شئت، فتزوجت. بعد الزوج جاء زوجها، فلما جاء زوجها وجد عندها رجلا، ما هذا؟ قالت اسأل عمر. فذهب الرجل إلى عمر فخيره عمر بين أمرين، إما أن يدفع المهر للرجل الثاني، لأنه دفع مهر الزوج الثاني، إما أن يدفع المهر للزوج الثاني ويأخذ زوجته، وإما أن يعطوه هو المهر الذي دفعه حتى لا تأخذ الزوجة مهرين من رجلين، واضح ولا لا؟ قال إما أن ترد مهرك وإما أن يرد الرجل مهره. قال تدفع المهر للرجل وتأخذ زوجتك، أو يدفعون لك المهر وتطلع منها وتروح تزوجك واحدة ثانية. فقال يعطوني مهري، فأعطوه مهره وخرج. فهنا في هذه الحالات في مثل هذا النكاح الفاسد إذا رفض أن يطلق قال ما نطلق، قلنا نكاحك فاسد، قال لا في قولنا نكاحي صح، ما نطلق. فهنا يجبره القاضي، إذا رفض يطلقها القاضي، يطلقها القاضي عليه. وهذا يسمونه يعني طلاق القاضي، يسمونه طلاق القاضي، هو طلاق بائن بينونة صغرى، طلاق بائن بينونة صغرى، ليس له أن يراجعها، لأنه الطلاق الرجعي الذي له الحق أن يراجعها، طلاق القاضي لا يراجعها فيه زوجها. نعم. أحسن الله عليكم. باب الوليمة وآداب الأكل. وليمة العرس سنة مؤكدة، والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر، وفي الثانية سنة، وفي الثالثة مكروهة، وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب. نعم. وليمة العرس اللي هي عزيمة العرس، عزيمة العرس الوليمة سنة مؤكدة وقيل واجبة، يعني يستحب للإنسان أن يعمل وليمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما رآه قال تزوجت؟ قال نعم. قال أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. فوليمة العرس سنة مؤكدة، وذهب البعض إلى أنها واجبة مع القدرة، تكون واجبة مع القدرة. قال والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة. إذا دعاك إنسان إلى طعام هل يجب عليك أن تجيبه أو يجوز أنك ما تروح مثلا؟ قالوا الدعوة دعوتان، دعوة طعام العرس ودعوة طعام عادي. واحد عازمك على عشاء مثلا، أو ولد متخرج، أو راجع من سفر، أو عقيقة، عقيقة مولود، أي سبب من الأسباب. طيب هل يجب عليك أن تجيب أو لا؟ الجمهور جمهورها يفرقون بين وليمة العرس وغيرها، فيقول وليمة العرس يجب إجابتها، يجب على الإنسان أن يجيب هذه الدعوة. أما وليمة غير العرس فيقول يستحب له أن يجيب. إذا وليمة العرس عند الجمهور واجبة، قصدي يعني إجابتها، وغير العرس يستحب إجابتها. وقال وذهب البعض إلى أن وليمة العرس يستحب إجابة، لكن الأكثر على الوجوب، خاصة وليمة العرس إن كان لا عذر. أما إذا كان معذورا، كان يكون عنده موعد أو يكون عنده درس أو يكون عنده على سفر أو يكون مريضا، المهم لا يستطيع أن يذهب إلى هذه الوليمة، فلا شيء عليه إن كان معذورا. قال ولا منكر. إذا كان هناك منكر فيها تفصيل، يقول أهل العلم إذا كان في العرس شيء من المنكرات ينظر، إذا كان هو ممن يستطيع أن ينكر هذا المنكر، فبعض أهل قال يجب عليه أن يجيب ويجب عليه أن ينكر، وإذا كان لا يستطيع الإنكار يقول لا يجوز له أن يذهب، لا يجوز له أن يذهب لوجود هذا المنكر، لأن من رأى منكم منكر فليغير. هو ذاهب إلى منكر، يعرف أن في منكر هناك، من اختلاط رجال ونساء مثلا، مثلا تبرج النساء، مثلا موسيقى صاخب أو غير ذلك من الأمور هذه. طيب فهنا هذا منكر، يقول لا يجوز له أن يجيب إلا إذا كان سينكر هذا المنكر. فهنا حقق أمرين، أجاب الوليمة وأنكر المنكر. أما إذا كان لا يستطيع أن ينكر المنكر أو لن ينكر المنكر فهنا يقول لا يذهب. نعم. قالوا في الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة، يعني إذا بعض الناس الحين يسوون مثلا عشاء العرس وباكر غدا وعقب غدا، يعني أكثر من وليمة على أيام مثلا، يقول له الأولى هي التي تجب، أما الثانية والثالثة فلا تجب. نعم. والثانية سنة، يعني أنك تذهب إليه من باب تطيب خاطر أخيك المسلم. والثالثة يقول مكروهة لأنها تبذير، لأنها تبذير لهذا المال، والأصل يعطى مثل هذا المال للفقراء، بدل أن كل شوي مسوين وليمة للعرس، ثلاث ولائم للعرس مثلا بالليل وغدا صباح عصرا وغدا، هذا من باب التبذير. نعم. يقول وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب. إذا كان الداعي غير مسلم، إذا كان الداعي غير مسلم كتابي يهودي نصراني، ولده متزوج ولا بنته متزوجة ودعاك قال عندنا عرس لولدي أو عرس لبنتي وما في منكر، ما في بأس أنك تذهب إليه، يعني لا يجب عليك أن تجيب دعوته، وإنما هذا من حق المسلم على المسلم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، قال ومنها إجابة دعوته. أما غير المسلم فلا تجب دعوته، إجابة دعوته، وإنما يستحب من باب تطيب قلبي، خاصة إذا كان جارا أو صديقا فلا مانع من إجابة دعوته. قال يحرم هجره، إذا كان هذا المسلم ممن يحرم ممن لا يحرم هجره كالمبتدع مثلا أو الفاسق، فيكون يعني الإنسان هاجرا له من باب أنه يعني مبتدع أو من باب أنه مجاهر بالمعاصي أو كذا، هذا يجوز الإنسان أن يترك الذهاب إليه. وكسبه طيب، إذا كان كسبه غير طيب مثلا لك أن لا تذهب إلى العرس، لك أن لا تذهب إلى العرس لأن كسبه غير طيب، مثل إنسان مثلا دعاك إلى عرس مثلا وهو مثلا يعمل في بنك ربوي مثلا أو يعمل في مكان قمار أو يعني المهم أنه كسبه غير طيب مثلا، فهذا لا يجب عليك إجابة دعوته، وإنما يباح ويستحب لك، لا يجب عليك أن تجيب دعوته. نعم. أحسن الله عليكم. فإن كان في ماله حراما كره إجابته ومعاملته وقبول هديته. نعم. إن كان في ماله حرام، يعني إما فيه ربا، فيه قمار، فيه مال مسروق، مال مغصوب، مال غش، مال رشوة، أي صورة من صور التحريم. طيب، إن كان في ماله حرام كره إجابته، يعني لا يجاب إلى الدعوة. حقيقة الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وإنما الإنسان ممكن أن لا يذهب، لا يستجيب لدعوته من باب الزجر له، يقول له مثلا أنا ما أكل عندك لأنك أنت مالك حرام، أنا ما أكل عندك، لكن لو أكل معنا شيء لا يكره ولا يحرم، وإنما إذا كان من باب إصلاحه، كان يقول أنا ما أكل عندك لأنك أنت متساهل في موضوع الحرام مثلا، فهذا لا بأس، جيد، لكن إيجابه أو كراهته يحتاج إلى دليل. وكذا قبول الهدية لا بأس، يجوز قبول هديته، ولكن أيضا إذا كان ردها من باب الإنكار عليه، يعني واحد يعمل بالحرام وجاب لك هدية، إذا كنت ترى أنه يتأثر إذا رددت هديته تقول أنا ما أقبل هديتك، أنت تعمل بالحرام ما أقبل هديتك، هذه قد تؤثر فيه ويمكن يترك الحرام لمحبته لك مثلا، فهذا طيب. أما إذا كان لا يؤثر فيه ولك لا مانع من قبول هديته، والنبي قبل هدية من يهودي صلى الله عليه وسلم، واليهود معلوم أنهم لا يبالون في الكسب الحرام. نعم، صلى الله عليكم. وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، وإن دعاه اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع، وإلا أجاب الأسبق قولا فالأدين فالأقرب رحما فجوارا ثم يفرق. نعم، إذا دعاك أكثر من واحد، أكثر من عرس في يوم واحد، يحصل هذا؟ أي نعم، جدتك أكثر من دعوة لأكثر من عرس، فمن تجيب؟ قال إذا أمكنك أن تجيب الجميع طيب أجب هذا وهذا، هذا تروح لربع ساعة وهذا ربع ساعة، الحمد لله تجيب الجميع، تجيب الجميع إن أمكن، لأن هذا فيه تطيب لقلب المسلم، قلب أخيك المسلم الذي دعاه، وما دعاك إلا إنه إيش يحب أن تأتي، فإذا أمكن إجابة الجميع أجبت الجميع. طيب، قال وإلا أجاب الأسبق منهما، يعني إذا لا يمكنه إجابة الجميع اللي قال الأول، الأسبق الذي دعاك قبل هو الذي حقه أولى من غيره، فالأدين إذا كان أحد هذين الذين دعوك أو الذين دعوك مثلا أكثر من واحد، ثلاثة أربعة مثلا، حصل ثلاثة عروس بيوم واحد أو أربعة عروس بيوم واحد، حصل مرة. طيب، إذا كلهم دعوك ومن تقدم؟ قال تقدم الأدين منهما، لأن هذا حقه أعظم، حقه أعظم، فالأقرب رحما، إذا كان أحد هؤلاء الثلاثة قريب لك هذا له حق القربة، حق الرحم أن تصله، كذلك إذا كان جارا هذا أحق، عنده حق إيش؟ حق الجوار، أحدهما مسلم والثاني كافر، هذا أحق حق الإسلام، وهكذا. لو يعني تقارب ولا واحد جار ولا واحد يصير لك ولا واحد، ممكن تلقرعة أروح لهذا أذهب لهذا أو أذهب لهذا أو أذهب. المهم الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى في تقديم أيهم كان. نعم، ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل بل أحسن الله عليك، ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، ولئلا يظن به التكبر. يظن وألا يظن به التكبر. نعم، يعني ما يروح الإنسان لأجل الطعام لذاته، وإنما يذهب لأجل إكرام أخيه الذي دعا، هذا هو الأصل، أنك تذهب لتكرم من دعاك، يعني ما تروح لأجل الأكل، ما تأخذ أجر، إذا ذهبت للأكل ما تأخذ أجر إجابة الدعوة، خل نيتك إجابة دعوة أخيك، هذه هي النية، وإن وصلت هناك أكل عليك بالعافية، بس لا يكون نيتك الأكل، وإنما نيتك إيش؟ إجابة الدعوة، تطيب خاطر أخيك الذي تكلف ودعاك فتجيب دعوته، ولئلا يظن فيك التكبر، لئلا يظن فيك التكبر، ما يجي فلان، ما يجي إلا للناس معينين، ما يجي إلا طبقة معينة، لكن إذا كان يذهب إلى الفقير ويذهب إلى الغني ويذهب إلى القريب ويذهب إلى البعيد، هذا التواضع هنا. نعم، أحسن الله عليكم. ويستحب أكله ولو صائما لا صوما واجبا، وينوي لأكله وشربه التقوي على الطاعة. نعم، يستحب أكله لأن الدعوة بتكلفه ذابح، طيب سواء شاة أو أكثر أو بقرة أو اللي يكون، طيب فيستحب أن تأكل طيب خاطرة، إلا إذا كنت صائما فأنت أمير نفسك على تفصيل. إذا كان الصيام واجبا لا يجوز لك أن تفطر، لكن تذهب ما في مانع، تذهب وتحضر وتشارك في العرس، وإذا قال كل قل أنا صائم. صيام واجب قضاء مثلا، أو صيام نذر زين، أو صيام كفارة، فهذا تكمل صومك وتذهب إلى العرس ولا تأكل. أما إذا كان صيام نافلة تطوع، صائم تطوع، فيستحب لك أن طيب خاطر، خاصة إذا كان يسعده أنك تأكل أفطر ما في بس. فإن لم تفطر ادعو له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليأكل وإلا فليصلي، أي فليدعو لصاحب الوليمة. نعم. أحسن الله عليكم. ويحفظ الأكل بلا ابن صريح أو قرينة، ولو من بيت قريبه أو صديقه. نعم، ويحرم الأكل بلا إذن صريح، يعني أو قرينة. الأكل يعني لا، إنسان قد يكون ينتظر أحدا مثلا، ضيفا مثلا ينتظر وصوله حتى يقدم الناس على العشاء مثلا، فهذا جاء على طول راح دخل وأكل، نقول لا تأكل حتى يأذن لك صاحب الوليمة، حتى يأذن لك صاحب الوليمة، حتى لا يعني تفسد عليه ترتيبه إذا كان عنده ترتيب معين، إلا إذا كانت هناك قرينة مثل هذه البوفات المفتوحة مثلا في الأعراس مثلا، البوفيه مفتوح هذا بدون ما يقولك تفضل، هذه قرينة، كون مفتوح البوفيه معناه إيش؟ معناه تفضل، صح ولا لا؟ البوفيه مفتوح وكل شيء جاهز وروح أكل على طول مباشرة، هذه قرينة أن الأكل مسموح. أما إذا كان ما قال تفضلوا على الطعام فالإنسان ينتظر حتى يؤذن له بذلك. نعم. السلام عليكم. والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل، ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف. هذا الأصل، أن الإنسان لا يتكلف في الوليمة ويبالغ فيها. وذكروا عن رجل أنه دعا رجلا آخر إلى طعام، قال أدعوك إلى طعام، قال أقبل بثلاثة شروط، يعني أقبل دعوتك بثلاثة شروط. قال ما هي؟ قال لا تتكلف ولا تخون ولا تجور، لا تتكلف ولا تخون ولا تجور. قال اشرحها. قال لا تتكلف ما ليس عندك، يعني الجود من الموجود، لا تتكلف، لا تسلف عشان تطعمني، لا تتكلف في إطعامي الموجود. قال لك هذه. قال ولا تخون. قال كيف؟ قال أكرمني، مو تحط لي خبز وجبن وعندك عيش ولحم، لا تخون، أكرمني، أنا جايك ضيف، طيب ضع الذي يوضع للضيوف، أكرمني. وجاء بعجل سمين عليه الصلاة والسلام إبراهيم. قال لا تخون، لا تخفي عني ما عندك، لا تخفي عني ما عندك. قال لك هذا. قال ولا تجور فتعطيني طعام أولادك، أنت بتتجمل فيني، أنا شبعان، أنا بجي علشان تعطيني طعام أولادك، لا تجور، لا تعطيني طعام أولادك، إن قبلت قبلت دعوتك. فالإنسان الأصل إذن لا يتكلف في الوليمة، وإنما بقدر استطاعته. بعض الناس يستحي من الناس وكذا فيتكلف، وأحيانا يضع طعاما أكثر من الحاجة، وأحيانا يرمى هذا الطعام والعياذ بالله، وهذا لا يجوز، هذا تبذير، والمبذرون إخوان الشياطين. فالإنسان لا يتكلف زيادة عن المطلوب. طيب أحسن الله عليكم. ولا يشرع تقبيل الخبز، وتكره إهانته ومسح يده به ووضعه تحت القصعة. نعم، لا يشرع تقبيل الخبز، هو قالها لأن هناك من قال تقبيل الخبز، جاء فيه حديث ضعيف تقبيل الخبز، فلا يشرع أن يقبل الخبز، يعني على أساس أنه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى قبل أن يأكل. وتكره إهانته، بالعكس، يعني أيضا كما أنه لا يشرع تقبيل، لا يشرع، لا يجوز إهانته، طعام رميه أو الدوس يدوس عليه برجله أو غير ذلك من الأمور، طيب، أو مسح يده به، طيب، أو حتى يعني وضعه يعني تحت القصعة، يعني الخبز يصير هو السماط اللي يوضع عليه الطعام. والآن كنت تلاحظون بعض الأكلات الآن القصعة نفسها خبز ولا لا؟ القصعة التي يوضع فيها هذا هو خبز، عبارة عن خبز، فيكون القطع وترمى الخبزة، وترمى الخبزة، هذا قد يدخل في هذا أنه نوع من تبذير الطعام، إلا إذا كان يؤكل ما بداخله ويؤكل هو أيضا هذا الخبز. أما أن يرمى بعد ذلك يوضع كقصعة مثل يكون هو الوعاء الذي يوضع فيه الطعام، هذا يكون لأن هذا نوع من التبذير، نوع من التبذير، والله المستعان. هنا أيضا مسألة وهي في الدعوة، تذكرت الآن موضوع الدعوة، يفرقون بين الدعوة الخاصة ودعوة الجهلة اللي هي الدعوة العامة. طيب، يعني إذا إنسان مثلا أرسل بالواتساب مثلا لكل من أضافهم مثلا دعوة إلى العرس، أو أنت تمشي بالشارع مكتوب دعوة عامة عرس مثلا، هذا غير، لا يجب عليك أن تجيبه، هذا لا يجب عليك أن، وإنما الذي تجيبه هو الذي قصدك، إما أرسل لك بطاقة خاصة باسمك أو كلمك بالهاتف أو ذهب إليك أو أرسل إليك أحدا، المهم دعاك لشخصك، دعاك لشخصك، هذا الذي قالوا تجب إجابة دعوته. أما الدعوات العامة هذه ويرسل لجميع من أضافه وكذا، هذا لا تجب إجابة، لأن كانت تستحب يعني في الأصل من باب تطيب خاطر أخيك المسلم، لكن نحن نتكلم عن الذي يجب عليك أن تجيب دعوته. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. ما يعني استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده؟ يحتاج إلى دليل حقيقة، ما في دليل على استحباب غسل اليدين إلا إذا كان فيهما شيء من الوسخ فنعم يستحب، أو فيها شيء من السمن أو شيء بعد الطعام، نعم يستحب من باب التنظف، لكن أنه يستحب بدون سبب يحتاج إلى دليل، هذا حقيقة. نعم. وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب، وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع ويأكل بيمينه بثلاث أصابع مما يليه، ويصغر اللقمة ويطيل المضغ ويمسح الصحفة ويأكل ما تناثر ويغض طرفه عن جليسه ويؤثر المحتاج، ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا، ويلعب أصابعه ويخلل أسنانه ويلقي ما أخرجه الخلال، ويكره أن يبتلعه فإن قلعه بلسانه لم يكره. نعم، هذه بعض المستحبات في الأكل. قال يستحب غسل اليدين، ثم قال يسن التسمية جهرا على الطعام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن سلمة ابن أبي سلمة، قال سم الله سم الله، فالتسمية على الطعام مستحبة، سواء قال بسم الله أو قال بسم الله الرحمن الرحيم، ما في بس يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم إذا أراد أن يأكل، وهذا مستحب، أمر مستحب، سواء أكل أو شربه، أكل أو شرب. قال وأن يجلس على رجله اليسرى، يعني في الأكل يجلس على رجله وينصب اليمنى أو يتربع، المهم يجلس الجلسة التي تريحه، يجلس الجلسة، لكن لا يجلس جلسة المتكبرين. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا، لا أكل متكئا، قال أهل العلم إنها جلسة المتكبرين، إنسان يأكله متكئ يبتعد عن هذه الجلسة قدما، إلا إذا احتاج إلى ذلك فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، أما إذا لم يحتج إلى ذلك فيفعل كما فعل، يأكل أكل كما يأكل العبد، فيتواضع لله تبارك وتعالى وهو يأكل. قال ويأكل بيمينه، الأكل باليمين ذهب جماهير أهل العلم أنه مستحب لأنه من الآداب، من الآداب، فقالوا لا مانع أن يأكل بشماله، يجوز الأكل بالشمال والأكل باليمين سنة، وهذا الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، هو قول مذاهب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أن الأكل بالشمال مكروه ويستحب الأكل باليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك، فقال ذكر مجموعة مستحبات، أو سم الله وكل بيمينك كل مما يليك، فدل على أنه مستحب. وذهب بعض أهل العلم وهو المشهور عن ابن عبد البر واختاره ابن حزم والحافظ بن حجر واختار شيخنا العثيمين أنه يحرم الأكل بالشمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال فهنا أول شيء أمر، ثم بعد ذلك شبهه بالشيطان، قال الذي يأكل بشماله، قال الشيطان يأكل بشماله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. قال: فشلت يده. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعه إلا الكبر. ولا شو المانع أن يأكل بشماله؟ ما المانع أن يأكل بيمينه؟ ما منعه إلا الكبر، تكبر. يقول له: كل بيمينك. لا أستطيع. هو يستطيع. وأذكر على هذا طرفة وقعت لأحد الأخوة، والله طرفة محزنة، لكن المهم هذا أحد الأخوة يقول: رأيت أحدهم يشرب الشاي بالحليب بشماله، يقول: فقلت له: اشرب بيمينك. قال: لا يجوز. مو بس يجوز بالشمال، لا يجوز باليمين. واضح؟ عكستها تماما. قال: لا يجوز أن يشرب باليمين. قال: استغربت، لا يجوز باليمين؟ قوية شوية. قلت له: لماذا؟ قال: لأن أنا أشول أعسر، إذا مسكت باليمين قد يسقط علي، أحرق نفسي فأكون أوقعت نفسي في التهلكة. قل الله يلفق، يلفق الأقشر هذا. فهذا معاند، هذا معاند. شنو أمسك باليمين يسقط علي يحرقني، أوقعت نفسي في الضرر، ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، هذا الشيطان إنسي. الله المستعان. فعلى كل حال أنه ذهب ابن حزم وابن عبد البر حجر واختار شيخنا الشيخ العثيمين أو الشيخ بن باز أنه يحرم الأكل بالشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحد فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه. ونهى عن الأكل بالشمال صلى الله عليه وسلم الرجل لما قال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. فذهب بعض أهل العلم كما قلنا إلى التحريم الأكل بالشمال، والجمهور على أنه كراهه، لأنه من الآداب، من عموم الآداب، من عموم الآداب. والصحيح قول الجمهور أنه يكره ولا يحرم، لكن مع هذا الإنسان لا يتساهل في مثل هذه الأمور، وإنما يأكل بيمين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من الخلاف أيضا في مثل هذه المسائل. نعم. قال: بثلاث أصابع مما يليه. بثلاث أصابع يعني يصغر اللقمة، وهكذا كان أكل النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل بثلاث أصابع. طبعا هذا بحسب الطعام، إذا كان يأكل بخبز أو يأكل بأرز مثلا، أرز ما يصلح بثلاث أصابع مثلا، طيب يأكل بيدي، لكن يصغر اللقمة قدر ما يستطيع، لا يكون شرها في الأكل، لا يكون شرها في الأكل، يصغر لقمته. وقال: ويأكل مما يليه. هذا هو الأصل، أن تأكل اللي قريب منك، إلا إذا اختلفت الأنواع. إذا تشابهت الأنواع، يعني كله لحم، ما تأخذ لحم من أمام، أو كله رز، أو ما تأخذ الرز من جهة ثانية غير جهتك، يعني منقبك نفسه مكان الذي تأكل منه حتى لا تؤذي الآخرين. أما إذا كان هناك طعام لا يوجد هنا، مثلا وضعوا لحما ودجاجا، مثلا أنت تريد دجاج، الدجاج بعيد، لا بأس أن تأخذ من الدجاج هنا، أو تطلب من أحد أن يعطيك منه، أو تريد مثلا يعني غير بطاطس مثلا، ولا خضرة أو شيء، ولا لا يوجد قريب منك، لا مانع أن تأخذ شيء لا يعني مما لا يليك، وإنما أبعد منك، لا بأس إن شاء الله تعالى. أما إذا تشابه الطعام فالأصل الإنسان يأكل مما يليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: سم يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا هو الأصل. طيب. قال: ويصغر اللقمة ويطيل المضغة. يعني هذا ليس من السنة، وإنما هذا من الصحة، من الصحة الإنسان يطيل المضغ حتى أولا يعطي فرصة لغيره أن يأكل، طيب، وأيضا هو يريح معدته، وحتى لا يكون شرها في الطعام. قال: ويمسح الصحفة، الصحفة اللي هي الإناء الصحب، هذا الصحن يمسح صحفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تدري في أيها البركة، فإنك لا تدري في أيها البركة، يعني في أول الطعام أو في آخره. فالأصل أن الطعام الذي يوضع يوكل، هذا هو الأصل، أن الطعام الذي يوضع يوضع ليؤكل. نعم. ويأكل ما تناثر، إذا سقط منك شيء من الطعام لا كله، لا تتكبر. بعض الناس يتكبر أن يأكل الطعام الذي سقط منه أو كذا، إذا ما في وسخ ولا شيء كله، ليس من باب الإلزام ولكن من باب التواضع. الإنسان يأكل ما تناثر منه، سقط سواء على السفرة أو إذا كان يأكل على الطاولة سقط في الأرض يأخذه ويأكله، ما في مانع، إلا إذا كانت الأرض متسخة مثلا على الأقل يحمله يضعه بجانب. المهم أن يأكل بتواضع، أن يأكل بتواضع. ويغض طرفه عن جليسه، لا تراقب الناس وانت تأكل، لا تراقب الناس، طالع هذا الشيء هذا يأكل وهذا الشيء هذا يأكل. يذكرون عن عبد الملك بن مروان أنه كان يأكل ومعه يعني ضيف أعرابي أو شيء كان يأكل معه، فالتفت عبد الملك إلى هذا الأعرابي الذي يأكل معه وإذا اللقمة فيها شعرة، سقطت شعرة من أين؟ من لحيته، من الطباخ، من كذا، ما تلقون شعر مرات الأكل مثلا، طيب وجد شعرة في الأكل، فهذا يبي يأكل اللقمة فشاف الشعر عبد الملك فقال انتظر. نعم. قال شعرة في الطعام؟ قال أعوذ بالله، تراقبني حتى رأيت الشعرة؟ وين راح هذا العرابي؟ قال تراقبني حتى رأيت الشعرة في طعامي؟ والله لا أكلت معك. فقط اللقمة وقام زعل وقام. فالمهم الإنسان لا يراقب الناس وهم يأكلون، لا تراقبنا، هذا أكل كثير، هذا أكل قليل، هذا يأكل بس يأكل لحم، هذا بس، لا طالع الناس، أكل ما يكفيك وقم. فالإنسان لا يراقب الناس في الأكل. قال ويغض الطرف عن، لأن هذا يحزن البعض، يحزن، يمكن بعض الناس ما يحزن، ما تحزن ما في مشكلة، لكن بعض الناس يحزن إذا رأك تراقبه وهو يأكل. بعضهم مشواسي بعد، تراقبه عطاني عين، لا صار في شيء عور بطنه ولا شيء ولا كذا، قال إيه فلان طالعني وأنا أكل مثلا، فأنت صك الباب لا طالع أحد هو يأكل. نعم. قال ويؤثر المحتاج، يعني إذا كان هناك إنسان محتاج لهذا الطعام أثره، يعني مثلا جاءك إنسان يعني الطعام قليل مثلا وجاءك إنسان جائع صار ليومين ما أكل، أكل شوي خله هو يأكل، أنت شبعان الحمد لله، أو سيأتيك طعام تأكله فتؤثر هذا المحتاج لهذا الطعام. قالوا يأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلة، تواضع، ثاني تواضع، يأكل مع زوجته، يأكل مع غلامه، يذكر مع عبده، يأكل مع الطفل، لا مانع من هذا كل يوم، لهذا من التواضع، الإنسان يتواضع لهذا. وبعض الناس أنا أسمع عنهم ما يأكل مع زوجته حتى لو ما عنده ضيف، يأكل بروحه ما يأكل مع زوجته أبدا، باب النعيم، شلون أكل مع المرأة؟ هذا يعني عادات جاهلية، هذه عادات جاهلية. النبي كان يأكل مع زوجته صلى الله عليه وسلم، يأكل مع الأولاد، يأكل مع الضيوف صلوات ربي وسلامه عليه. قال ويلعق أصابعه، لعق الأصابع مستحب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أكل أحد فليلعق أصابعه أو يلعقها، فليلعق أصابعه أو إذا كان يأكل بالأصابع يلعقها بعد أن تأكل أو يلعقها، قال يلعقها زوجته أو يلعقها ولده الصغير أو كذا، لا بأس من ذلك. بعض الناس يقول أكره أني ألعق أصابع غيري، يعني أصابع زوجتي أو ألعقها أصابعي، ليس بلازم، يعني ليس بلازم، لا تلعق ولا ما في مشكلة، طيب، لكن هذا يستحب، يستحب الإنسان يلعق أصابعه بعد الطعام. قال ويخلل أسنانه ويلقي ما أخرجه الخلال، يعني يكون بين خلل الأسنان يخرجه، ويكره أن يبتلعه إذا أخرجه، يعني فما يرد يبتلعه، وإن ابتلعه لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. ويكره نفخ الطعام وكونه حارا وأكله بأقل أو أكثر من ثلاث أصابع أو بشماله ومن أعلى الصحفة أو وسطها، ونبض يده في القصعة وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه، وكلامه بما يستقدر، وأكله متكئا أو مضطجعا، وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره، ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة ومع الفقراء بالإيثار، ومع العلماء بالتعلم ومع الإخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففيه جواز وجهان. نعم، ذكر الآن ما يكره وهي عكس ما يستحب تقريبا. قال نفخ الطعام، إنسان لا ينفخ في الطعام، لأن خاصة إذا كان الطعام يشارك فيه غيره، إذا كان يشارك فيه غيره فلا ينفخ في الطعام، وكونه حارا يعني لا يأكل الطعام حارا حتى لا يؤذي نفسه، وأكله بأقل من 3 أصابع أو بشماله، يعني سواء أكل بأقل من 3 أصابع يعني هذا يعني ما يأكلش ما أكل شيئا طيب، أو بأكثر من 3 أصابع، ب5 أصابع بحسب الطعام كما قلنا قبل قليل، أو بشماله كما ذكرنا قبل قليل، هل يكره أو يحرم على خلاف بين أهل العلم، أو من أعلى الصحفة أو وسطها، أكل يأكل مما يليه إلا إذا وجد شيئا يريده وهو لا يليه، لا مانع أن يأكل وسط الصحفة أو من أعلاها. قال ونفض يده في القصعة، نعم، لأن هذا أيضا يؤذي الناس الذين يأكلون، تصور أحد يأكل الحط ينفض، في ناس تأكل هكذا ولا ما رأيتم، في ناس تأكل هكذا كما أكلهم نفض اللي بيده بالصحن، في ناس ما تشتهي تأكل معه هذا يعني أصابه لعابه كذا ويرميه مرة ثانية في الصحن ويرد مرة ثانية يأكل ويرميه هكذا، فالناس تتأذى من هذا الأمر. قال وتقديم رأسه إليها كذلك، الأصل أن ترفع الطعام إلى فمك، لا تقدم فمك إلى الطعام، قد يخرج شيء من فمك يسقط في القصعة فيتقذر الناس من ذلك. قال وكلام ما يستقذر، أي أثناء الأكل لا يتكلم الإنسان بما يستقذر أثناء الأكل، وأكله متكئا أو مضطجعا، لأنه في شيء من التكبر، وإذاك النبي يقول آكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وسلم، قال إني لا أكل متكئا، وهذا ليس على سبيل التحريم وإنه على سبيل الكراهة. وهنا مسألة وهي يجب أن يعلم الأطفال ذلك في البيت، بعض الناس أولاده يأكلون يلعبون اللعب لكن ما يؤدبهم، وهذا خطأ، ينبغي أن يؤدب الأولاد في مثل هذا. أحيانا تشوف هذا الأولاد مثلا الصغار لما يروحون عزايم وكذا ما يعرفون يأكلون، ليش؟ لأن أبوه لأن أباه ما ربأهم على طريقة الأكل والتأدب في الطعام وكذا، يؤدب الأولاد في البيوت حتى يعلموا كيف يأكلون، سواء في مع أنفسهم مع أصحابهم مع الأجانب وهكذا. قال وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره كذلك، ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، يعني مع عموم الناس بالأدب والمروءة، يعني كل شوي بأدب ومروءة، يعني مثلا في لحم قليل لا تأكل، خل غيرك يأكله، يعني من باب المروءة، إن الإنسان قد غيري يحتاج هذا الأكل، أنا من المروءة أن أتركه لغيره أثيره به طيب، ولا أكل كثيرا ولا أكل كثيرا، من باب الأدب والمروءة. أذكر أحدهم يقول إذا دعيت إلى وليمة وكذا أذهب إلى المطعم أكل سندويشتين عشان ما أكل كثير جدا من الناس، يقول طريقتهم طيب. قالوا مع الفقراء بالإيثار، يعني إذا أكلت مع الفقراء آثرهم، يعني خل كل شيء لهم، كل شيء بسيط، لأن هؤلاء فقراء محتاجون، ما يحصل لهم هذا الطعام كل يوم كما يحصل لك. قالوا مع العلماء بالتعلم، إذا جلست مع الكبار سواء كان من العلماء أو الأمراء أو غيرهم تأكل بالتعلم، تحاول تستفيد منهم الأدب في الأكل والأدب في طريقة الأكل في الحديث أثناء الأكل وهكذا. قالوا مع الإخوان بالانبساط، إذا كان صديق قريب كذا كذا تنبسط معه في هذا الموضوع. قالوا بالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال. قالوا ما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان، يعني إطعام السائل يعني إذا جاء إنسان يسأل الطعام أو كذا لا بأس أن يعطيه الطعام، ولكن هل يجب؟ صحيح أنه يستحب ولا يجب. وكذلك الهر، يعني لأن أبا قتادة رضي الله عنه لما جاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى تشرب منه ثم توضأ به، ثم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فإطعام هذه الحيوانات والمرأة التي سقت الهرة دخلت بها الجنة، والكلب والرجل الذي أطعم سقى الكلب أيضا دخل به الجنة. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا فتح ازاي الغزل اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان نعم. قالوا يسن الانسان اذا اكل فرغ من طعامه ان يحمد الله تبارك ان الله يحب اذا اكل احدكم الاكل ان يحمد الله ان يحمد الله واذا شرب الشر ان يحمد الله سبحانه وتعالى ان يحمد الله على هذا الذي رزقه اياه سبحانه وتعالى ويقول الحمد لله أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا أو غيره من الدعاء. المهم أن يحمد الله جل وعلا على ما رزقه. قال ويدعو لصاحب الطعام إذا كان دعي إلى طعام يدعو يقول أغناك الله أكرمك الله اللهم بارك له فيما رزقته وغير ذلك من الدعاء الطيب. قال ويفضل منه شيئا لا سيما إذا كان من يتبرك بفضلته يعني يفضل منه شيئا حتى لا يشعر صاحب الطعام أنه لم يشبع لأن بعض الناس إذا أكل كل شيء صاحب الطعام يحرج يقول كأنه إيش ما شبع فيروح يسوي له إيش عشاء ثاني أو حتى إذا ما سوى له عشاء ثاني يتألم يقول إحنا قصرنا في حق صاحبنا الأكل كان قليلا بدليل أنه أكل وقام أكيد ما شبع أكيد. فأنت أفضل شيئا من الطعام لعله له لأهله طيب أو على الأقل إن لا تشعره بأن الأكل إيش لم يشبعك فتبقي شيئا من الطعام. قال لا سيما إذا كان من يتبرك بفضلته. الذي يتبرك بفضلته هو النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك الصحابة به صلى الله عليه وسلم سواء بعرقه بلباسه بلعابه بأي شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بركة صلى الله عليه وسلم واختلف في غيره هل يمكن أن يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يختلف في التحنيك الصبي يعني المولود يعني إذا ولد هل يحنك أو لا يحنك؟ أما تحنيك النبي فثابت صلى الله عليه وسلم ولكن هل يحنك غير النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنه يتبرك به بتحنيكه على خلاف بين أهل العلم؟ كذلك هنا يعني هل يتبرك بفضلته مثلا إذا أكل يفرحون بما بقي من طعام فيأكلون بعده من باب طلب البركة؟ الصحيح أنه لم يثبت إلا في النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وغير ذلك. قال ويسن إعلان النكاح هذا الأصل أعلن النكاح. النكاح الأصل إعلانه وعدم الإصرار به لابد أن يعلن النكاح حتى يفرق بين النكاح وبين السفاح. قال ويضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج يعني الدف كلمة خال يعني ما في حدايد هذه تطلع الصوت وكذا وإنما الدف فقط. قال للنساء ويكره للرجال. أما الدف للنساء فثابت أنه ضرب بالدف للنساء وأذن النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. واختلف في الرجال هل هم كالنساء يجوز الضرب بالدف أو لا يجوز على خلاف بين أهل العلم والأكثر أنه يجوز للرجال والنساء في العرس يجوز للرجال والنساء والبعض ذهب إلى أن هذا خاص النساء وهل أولى أن يتنزه الرجال عن مثل هذه الأمور لكن لا يقال بالتحريم. قول بالتحريم بالنسبة للدف للرجال صعب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع النساء يضربن بالدف وقال وفي حديث أنه أعلن النكاح واضربن عليه بالدف وإن كان فيه ضعف لكن أما ضرب الدف بين يدي النبي ثابت لما كانت الجاريتان تغنيان يعتقلان وفينا نبي يعلم ما في غد تدففان يعني عندهما دف تضربان به والنبي يسمع صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال أوفي بنذرك. فمن هذا أخذ أهل العلم أو أكثر أهل العلم إلى أنه يجوز للرجال أيضا الضرب بالدف في العرس وإن كان تركه أولى. قال ولا بأس بالغزل في العرس يعني الكلام اللطيف هذا اللي فيه غزل وهذا لا مانع فيه لأن هذا عرس أصلا الأصل فيه أن يفرح الناس. قال ويقاس عليه ضرب الدف عند الختان وعند قدوم الغائب أيضا الثابت في ضرب الدف وفي العرس في العيد ثابت. أما في الختان عودة الغائب من السفر يعني لم يثبت هذا، لكن لو فعل إن شاء الله لا بأس بذلك، وتركه أو لا والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد. إذا كان في أسئلة عندنا وقت نأخذ 5 دقائق من الشيخ، ما في مشكلة. أعمر بعد يلا. الاتكاء ياكل برد ما في بس ان شاء الله تعالى، لكن الطعام العادي هو الذي لا يتكى الانسان فيه ان شاء الله. ما في مراقبه الاكلين ايه ما في بس هذا سبب، هذا لعذر، هذا يجوز لأنه لعذر أنه يراقب الناس وهم يأكلون، مثلا يطالع أمه مثلا لا تأكل شيء يضرها مثلا، أو طالع ولدها لا شيء يضرها، هذا لعذر، هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى. نعم إيه إيه إيه إيه لا لا صاحب العرس صاحب الوليمة، صاحب الوليمة هو الذي دعاك وجبت دعوته عند الجمهور، أما إذا دعاك غيره لا، إلا إذا كان هو الذي أرسله، يكون هو مو فاضي يدعي كل الناس، يرسل مثلا هذه من فلان لك إيه. أما إذا كنت لا تعرف صاحب العرس أصلا ودعاك ابن عمه هذا يختلف شوي. نعم الظاهر الله العالم نعم إيه ما تليق إيه نعم، خاصة أن فيها الطبول وفيها كذا ما يسمح. نعم لا لا أذكر لا أذكر الحين. نعم طيب والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.